يقول I swear this is the truth, يقول احلف بالله هذا الحق. قلت شفت انت ايش قاعد تفهم؟ قال لي والله يا جماعة ما انشذك نقطة التحول اللي صارت في النقاش. الامريكي وجهه تغير, يعني كان يناقش بحدة وعيونه منتفخة ووجهه منتفخ وأوداجه منتفخة كأحد يفكر. قال الله طيب ليش الزواج من أربع؟ لو ممتاز, هذه أكثر ناس ما هو عارف, الله المستعان, ديننا ما احنا عارفين يا جماعة, بسم الله الحمد لله, ديننا يا جماعة ما احنا عارفين الخمسين, تعرف ايش معنى مسلمة؟ قال الزواج من أربع. قلت له ممتاز, قبل لا أجاوبك تعرف كم عندكم في الإنجيل من زواج من واحدة؟ سكت. قلت البلغاري تعرف كم عندكم في الإنجيل؟ سكت. قلت ما أدري كم عندكم. تعرف كم في التوراة يسمونهم Old Testament, العهد القديم, ويرجعون يرجعونهم للتوراة, عندهم العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل Old Testament. قلت له طيب أنت عارف عندكم مذكور أن إبراهيم عليه السلام زوج مية, يعني يا عم أن التوراة غلط والإنجيل ولا أنك؟ سكت. قلت عشان تتكلم على إنسان لازم أنت تعرف وش عنده, يمكن اللي عندك بمقياسك أسوأ من اللي قاعد تطرحها أنت. اثنين, أنتوا قاعدين تتزوجون أكثر من 20, تزني في كل خيانات زنا, وهذه إحصائيات عندهم وطلعكم محمد بعض الإحصائيات الآن, بس ما فيه المرأة هي اللي خسرانة في الأخير. يجي مثل المرحاض الله يجل لكم يخلص ويمشي, لا يصرف لا يسكن لا يترث مثله ولا شيء, بس كذا يلعب فيها ويروح, وأولاد زنا في الشوارع. والله يا جماعة إحصائية حقت قبل سنتين أو ثلاث سنوات, أولاد الزنا مليون حالة ولد يلقونه طايح ما يدرون وين, العياذ بالله. وش الحياة هذه؟ الشاهد قلت له تعال أنا بعطيك أربع دول, وأنا يا جماعة الكلام اللي أقوله مفتوح هذا في الإنترنت روحوا شوفوه. قلت له بعطيك أربع دول الإسلام ما يعطيك على عقلك, يعني أنت ولدي عقله ناس بثلاث أيام, بس مو عقلك هو الحاكم ولا عقله هو الحاكم, عقولنا صغيرة. إذا كان العقل هو ميزان الأمور أجل يا جماعة عقل من طيب؟ عقلك ولا عقلي؟ أنا متخالف مع بعض. إذا العقل يتغير يكبر ويغير كم شيء ما كنت مقتنع فيه ثم بعدين اقتنعت فيه, فالعقل مو ميزان يا جماعة. عشان كذا لو كان زي الفلاسفة اللي قاعد يتكلمون الليبراليين وكل مكان في يقول لك الدين بالعقل, اللي يقبل عقلك خذه, اللي ما يقبل عقلك حطه في زبالة ولا رواه البخاري. إيه والله هذا كلامهم يا جماعة. نقول له تعال تعال يا الذهين أنت الفاهم تعال, حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ويشرب. الله أكبر, أقسم بالله يا جماعة حصل موقف هذا معي وسويت هذا الكلام إيمانا بالله عليه الصلاة والسلام, بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام. ف ناقشت مع بعض الليبراليين القضية, قال يا أخي لا تشمتون فينا الغرب, أنتم قاعد تشوهون الإسلام بالطريقة هذه. قلت له هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يا أخي هذا ما يركب العقل. قلت عقلك هو الميزان أصلا, فمش قال النبي عليه الصلاة في آخر الحديث؟ قال والله لو ما قال, والله لو الحديث وقف هنا والله نسويها ولنا الشرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث رحمة في أمته حتى يطمنهم يعلمهم العلم حتى يسبقون الغرب كلهم, وبوريكم إن شاء الله الآن بعض الدراسات الآن تشوفونها إن شاء الله. قال فإن, يقول النبي عليه السلام قال فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. الله أكبر. طيب تعال امسك جناح الذباب وشف عنده لمبة ولا نور, في دواء وداء ولا ما في شيء؟ طلع لي ما في صح. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام عنده مجاهر إلكترونية ولا معامل مخبرية؟ لا. طيب كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام

ما عرفنا لكم الحين انتم ضد الافعال والمشكله في اللحيه ولا في مين اللي خل... مين رباها؟ واضح يا جماعه؟ جماعه ما نفهم بس ما نقوم تكفون. يعني انا ضاق صدري على ولدي وانتم اخوات الغاليات قسم بالله. ضاق صدري ان ولدي يخضع قدامي وانا ساكت، فانا عشان كذا قلت قاعد اتكلم مع نفسي ومع من احب. والله اني احب لكم ما احب لنفسي. الشاهد قلت لما يصير تفجير في اي مكان الاعلام ما يطلع يشوف اول شيء مين اللي يفجر. اذا مسلمين كاشف الاسلام، تعالوا شوفوا القران غير مناهجهم، شوفوا اكيد ان عندهم دين يدعو للارهاب. طيب واذا اللي سوى التفجير هو مسلم شو يقولون؟ يقولون ارهاب؟ لا لا، يقولون طيب نصارى اتحداك، شوف اليوم الين اموت اتحداك تلقين يوم من الايام يقولون اي تفجير سواه نصارى او يهود يقولون اليهود سووه او النصارى سووه، اتحداك. وراجعين اخبار وراجعين عندك الانترنت ايش يقولون؟ يقولون ايرلندي، يضيفون هالمكان او لدوله او لجنسيه، ما يضيفون هالدين ابدا. مستحيل يقولون فجر النصارى ذولي تعالوا ندور الانجيل حقهم ونغيره، مع انه باطل محرف اصلا. لاحظت يا اختي الغاليه اذا القضيه مين؟ قضيه افعال، القضيه قضيه قضيه مين اللي سواها؟ مسلم ولا مو مسلم؟ مين اللي اخترع المفجرات يا جماعه؟ قنابل من وين المسلمين اخترعوها؟ المسلمين ما صلحوا وعود اسنان. الله يصلح حالهم. طيب انت تخترع مثل ما قال فرعون بالضبط لما جاء فرعون عند موسى عليه السلام قال لها ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك. ترى انا عارفين كذابك واحد وفعل الارهابي اللي فيك ما ليس فيك. قال وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. بسم الله عليك انت فرعون المسلم. اذا الحين فرعون موسى ذبح واحد بالغلط واستغفر ربي صار هو كافر، اجل انت اللي ذبحت اطفال ملايين. هذا يا جماعه لعبه الاعلام. وصدق اكثرنا وخذ الثلاثة ريال وباع الخمسين. دخلت على اولادي وفي اجتماع العائله يوم الخميس وهم جالسين يلعبون مع عيال بنات عيال خالتهم وعيال عمامهم وهم يلعبون يا جماعه. انا دخلت للاطفال وعيالي يلعبون بالاكس بوكس هذا والبلاي ستيشن الله يزيدنا فيها جهل. فقاعدين يلعبون ها البلاي ستيشن والاكس بوكس والبلاوي هذه الله يكفينا شرها. الشاهد قاعد يلعبون واشوف ولدي وذول الاطفال يقول اقتله اذبحه اقطع راسه. قلت شو الارهابيين ذول الحين؟ فيوم نظرت قعدت افكر قلت سبحان الله اتحداك واحد من هالليبراليين يتكلم عن هذه الالعاب ويقول شوفوا الغرب من اللي صلح الالعاب هذه؟ مسلمون اليهود النصارى؟ اتحداك واحد يقول شوفوا اليهود قاعدين يغرسون ارهاب في اطفالهم ما مستحيل يقول. لكن لو سواها المسلمين والله لو المسلمين المخترعين دي كانوا انظروا الى هؤلاء الارهابيون كيف يغرسون الارهاب في قلوب ها؟ اي والله يقولون كذا لانه هو ضد المسلمين اصلا. هو هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بألسنتنا هم اناس من بني جدتنا هم دعاة على باب جهنم. فهو قاعد ينخر في الدين المنافقون والمنافقات. كيف أعرفهم يا ربي؟ قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تقول المحرم يقول لهم محرم. ما أنت تقول لك مسلم يا أخي النبي عليه السلام يقول محرم وراك أنت قاعد النبي عليه السلام كل ما قال شيء قال لا. إذن يا جماعة لما انتهينا من النقاش نوياهم يقول لي هذا الأمريكي إدسون وإذا كان في وقت بأوريكم إن شاء الله بعد برضو بعض الإيميلات اللي أرسلها. إدسون هذا الأمريكي يقول انا ما اجمع يقول لكن انا بقعد يقول لكني بقعد اليوم ما ينايم. يقول انا تغيرت الحين والله يا جماعه هذه كلمته. يقول اسمع الكلمه واقول لك اياها بالانجليزي وبشرح لك بالعربي ان شاء الله. يقول we've been spoon fed by the media. يقول احنا مثل ما تغذي الأطفال بالملاعب أن غذونا بالإعلام. يقول إحنا نجلس في أمريكا نشتغل وندرس ونشتغل وندرس. يقول ثم نجلس نستمتع بالإجازة حقتنا ونقعد ناظر التلفزيون متشمرين. يقول نقعد ناكل فشار قدام التلفزيون ثم يطلعوا لنا فيلم بعدين فاصل إعلامي الإسلام ظلم المرأة. ويقول يس يقعد يقول فأنا غذينا بالقضية. يقول لكن الحمد لله

يا جماعة أول شيء إحنا نحبهم أي والله نموت فيهم أرواحنا دون أرواحهم، لكن قبل حبنا لهم نحب الله، فأنا لما الله سبحانه وصاني فيك والله لا أسوي لو يعني تبغين أتقطع في سبيلك ليقطع ليرضى الله عز وجل. فأختي الغالية إحنا نتعامل مع من؟ لكن نتعامل معها يعني لنا معيار، نتعامل مع الله عز وجل لنا معيار آخر. والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك تشرك أعظم ذنب في العالم وصاحبهما في الدنيا معروفة، فهنيئا لك والله العظيم إن ضررت بأمك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم البارين بأهلنا أحياء وأموات. طيب الدكتور، في الميكانيكا وكبة من الفتيات يزيدنا عن 20، هل نحي لهن على الإيميل؟ هذا هو هذا. أنا كاتب الآن الإيميل لم يظهر. هذا الإيميل يا أخواتي غير واضح يا دكتور، ممكن أكتب إن شاء الله الآن دقيقة. السلام عليكم. كده واضح؟ لا أيوة دكتور، ما هي طريقة الرد والتعامل مع من يذلنا بقول أنتم ناقصات عقل ودين؟ ممتاز ممتاز.